بينما تكون يدرككم الموت وما كنت في بيوتكم شيدا. صدق الله العظيم. خاتم الايمان والاسلام عبد القريب من ايات الله البيضان التي اتلوها على مسافة حضراتكم. قال جمهورية مصر العربية القارئ المقيم بشجارة الميمونة انا وهو خليل القارئ الشيخ سعيد عبد العزيز الدولي. اسال الله له التوفيق ولنا وحضراتكم حسن الاستماع فليتقدم مشكورا. done.

جنات عدن يدخلون الذي تلاقى علينا كارثة جمهورية مصر العربية والعلم الإسلامي العربي والمقيم بشبار في الميمونة مركز الزهازي محافظة الشرقية ألا وهي أبو البركان الشيخ سعيد عبد العظيم الكدري. قد نقلناها لكم عبر إذاعتنا الكهربائية والهندسة الصوتية ومخازن الفراش الكبرى الذهبية. تبارك المهندس عيد أبو السيد هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. على مولاه ذاك باش.